الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، شرعه ابتلاء واختبارا لعباده، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، جاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، الذين نشروا هذا الدين بالمشارق والمغارب. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن الجهاد في سبيل الله لما له من الأهمية في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ويطلق الجهاد على أعم من القتال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع انتهى. فيطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب التمكن من درجات إنكار المنكر. والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وهو أفضل متطوع به وفضله عظيم. والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا على كل مستطيع، وهي: أولا، إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. ثانيا، إذا حصر بلده عدو، لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع